حياكم الله اخواني اخواتي، معانا في حلقه جديده ورحلتنا رحله السعاده مع زين الشهور. خلينا نتكلم عن ابو عنده اولاد اثنينه. الولد الاول دائما يسمع اوامر والده، اذا قال له سوي سوي، واذا قال له لا تسوي خلاص انتهى الموضوع. الولد الثاني نفس الشيء، دائما ينفذ الاوامر، والامور اللي ينهى عنها ابوه خلاص ما يسويها ابدا. لكن الثاني عنده شيء زود. شنو قصة الثاني؟ الثاني مو بس ينفذ الأمر والنهي وخر عنه، لا، إنما يدور الأشياء الغير مأمور فيها. يعني الأبو ما قال سوها، لكن الأبو ممكن يحبها فيروح يسويها مع أنه ما أمر فيها، لكنه دائما يدور شنو ما حاب الأبو، فيروح دائما يسعى أنه ينفذ هالأمور اللي يحبها، يتقرب حق أبوه بهالأشياء الحلوة. وايضا يدور شو الاشياء اللي ابوي ما قال لي لا تسويها، لكن يمكن هو يكره الموضوع فيبتعد عنه. خلونا يا جماعه نرجع خطوه، نروح حق الابو وندخل داخل قلب الابو. هل اثنين هذيل الولدين متساويين عنده؟ يعني لو الواحد مثلا ابو قال حق ولدي يا ولدي جيب لي ماي، ياب له ماي، الولد الثاني ياب ماي ومعاه استكانة شاي، ولا ياب له معاه عصير، ولا يحط كلينكس، زاد شيء وما هو مفروض، ما هو مطلوب منه، يتساوون عند الأبو؟ أكيد لا، إلا يصير في تفاضل في الدرجات. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، عباده عنده ما يتساوون. اللي يسوي الحسنات المطلوبة المأمور فيها هذا محبوب ومقرب من رب العالمين. لكن إيه الثاني أو الثانية، عبد أو عبدة، مسلم أو مسلمة، يروحون يسوون الأشياء اللي يحبها رب العالمين ويزيدون عليها نوافل، يعني أمور الله سبحانه وتعالى ما طلبها لكنهم يسوونها لعين الله سبحانه وتعالى، الوجه سبحانه وتعالى، هذا يا جماعة الإنسان الشاكر. الشاكر اللي هو يبين عليه الفضل والنعمة، رب العالمين تفضل علي وأكرمني وعطاني، فوالله الشيء اللي ما قال لي أسويه راح أسويه مع أنه ما هو مفروض علي، لكن عشان رب العالمين سبحانه. اليوم إحنا كلامنا عن سعداء في بيوت وقصور الجنة، هذا تصرفهم وهذا فعلهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. من الناس اللي محبوبين جدا ومقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى اللي قال عنهم رب العالمين، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احنا جماعة كلنا نحب الله سبحانه وتعالى وندعي هالمحبة، لكن ان الواحد يصل الى ان يكون محبوب من الله سبحانه وتعالى، يعني رب العالمين هو اللي يحب الواحد منه، هذه غاية كبيرة جدا وهذه سعادة عظيمة. فيقول رب العالمين إن ما يزال هذا العبد مستمر يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فله العطاء الكامل، شل يبيه، شل يتمناه يحصل له، يخاف من شيء نحميه منه، يطلب شيء تحقق له، ومعية الله سبحانه وتعالى مستمرة مع هالعبد هذا. شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا تعامل رب العالمين سبحانه مع المتطوع، مع اللي فز لله سبحانه وتعالى دائما مسارع. يا جماعة هذا الإنسان الشاكر، هذا الإنسان اللي يحب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة هذه النوافل لها مكانة عند رب العالمين، مكانة كبيرة جدا، لأنه فوق المطلوب. فالواحد قاعد يبين حق رب العالمين، يا رب أنا أحبك، فش اللي تحب أنا أسويه لو أنك ما فرضت علي؟ أنا بس أبي قربك، أبي الأمور اللي أنت تحبها عشان أسويها لك وأفرحك فيها. فهذا يا جماعة هني يبدي يصير الفرق عند رب العالمين سبحانه وتعالى في الدرجات والمكانة. الدرجات يا جماعة دائما تفرز، والعطايا تمنح حق الإنسان المميز في التعامل. فإحنا داخل قلوبنا من نحب، نحب اللي عاملنا بصدق، نحب اللي عاملنا بلطف، نحب اللي عاملنا دائما مراعي وما عند الأمور يعني خلاص ما يهمني ولا كذا، لا، دائما دائما مراعي شفاف. فهذا مقرب جدا، ورب العالمين سبحانه جعل البيوت والمنازل والمساكن والقصور الخاصة لأهل الجنة بناء على هذا الأمر، أنهم ما زالوا يتقربون بالنوافل حتى أحبهم، فلما أحبهم أعطاهم هالمنازل والدرجات في الجنة. شنو هالبيوت وشنو قصتها؟ خلكم معي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن مجموعة هالناس هذين لهم بيوت في الجنة، وبيوت الجنة وقصورها يا جماعة معروفة. شنو بيوت الجنة اللي تكلمنا عنها في البداية، اللي ما في بيت إلا الطابوق المصنوع منه، واحدة من ذهب واحدة من فضة، البيوت العجيبة اللي الواحد يتمنى بس لحظة يعيش فيها ويسكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله عز وجل في يومه وليلته 12 ركعة غير الفريضة اللي هم السنن الرواتب احنا نسميهم، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، بيت خاص حق اللي محافظ على السنن الرواتب، عطية وكرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى، سعادة كبيرة. يا جماعة هذا الإنسان المتطوع اللي صلي بهالطريقة هذه، هذا قاعد يشكر الله عز وجل: يا رب انت فرضت علي، لكن أنا أسوي الأمور الغير المفروضة حبا فيك يا رب، وشكر لله عز وجل. لذلك المكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله يعني نبي نقعد نسولف وياك وكذا. قال: يعني يا عائشة دعيني أتعبد ربي. قالت: لأن أنا أحب هواك وأنت قاعد تصلي لين تفطر قدماك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رب العالمين سبحانه له فيما يستحقه عز وجل بمكانته وكبرياء، نفس الشيء. إيش قال رب العالمين؟ قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى الله سبحانه وتعالى يشكر العبد، وشكر رب العالمين ما في مثله. لذلك الواحد منا يا جماعة يتعامل مع الله عز وجل بهالطريقة، هو يتعامل معاه بأفضل وأعلى وأكرم. في جماعة خل واحد بس يتخيل كذي لثواني، شنو شكل البيت اللي الواحد منا بيدخله في الجنة؟ شنو داخله؟ شنو لونه؟ شنو مكانه؟ شنو العظمة في البنيان والديكور والأثاث، الأمور الداخل، الاكسسوارات كلها حق الإنسان اللي محافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة. عسى الله يا رب سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من السعداء اللي تهنون بهالبيوت، ووالدينا والمسلمين. قولوا آمين، وألقاكم إن شاء الله في محطة قادمة، وإلى اللقاء.